وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الله أكبر. الله يحيي الحمد. الله أكبر يا مولانا ليس عليه. الله يا سيدنا. إنه كان حبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء حضرة النبي. اذكر الله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء فكلوا هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء ارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الله يا حاج محمد. الله أكبر. الله يا مولانا طيب تعليق. سيدنا عظمة. الله ما شاء الله. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان وليا فليستغفر

وَلْيَوْمَ

اكبر عليك يا حاج محمد على حضره النبي الله ما شاء الله أبا إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله في للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه فإن كان له إخوة فلأمه السدس الله أكبر من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤه نيجي حق محمد حضرة النبي أبا يكون لكم ولد يدخله جنات وجه الأنهار خالدين فيها تلك حدود الله. الله أكبر، الله أكبر. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الله أكبر، الله أكبر. تلك حدود الله. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الله أكبر، الله أكبر. عظيم والله، عليك يا حبيب محمد. ما شاء الله، عمر بن زيد معلم. عليك يا رب. بس يا حبيب محمد، يا سلام. تلك حدود الله. لا اله الا الله. تحريم يا سيدنا الفاضل. نعم، تلك حدود الله. استاذ على مستوى العالم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم. صدق الله.